نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن جمع الصلاة، عن الأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلاتين. قال المؤلف رحمه الله: الجمع بين الصلاتين. قال: يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء كذلك، يعني تقديما وتأخيرا، إذا وجدت حالة من الحالات الآتية. فالجمع بين الصلاتين يجوز تقديما وتأخيرا. معنى تقديما يعني أن يجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى منهما. وطبعا الصلوات التي يجمع بينها هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما الفجر فإنها لا تجمع. الفجر لا تجمع مع صلاة لا قبلها ولا بعدها، الفجر لا تجمع. وأما الصلوات التي تجمع فهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالظهر مع العصر يمكن أن تجمع تقديما، بمعنى أن يصلي الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر. وجمع التأخير يعني أن يصلي الظهر والعصر جميعا في وقت العصر. واضح؟ جمع التقديم أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، والتأخير يعني أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. وكذلك جمع المغرب والعشاء تقديما، بمعنى أن يصلي المغرب والعشاء كلتاهما في وقت المغرب، أو يصلي المغرب والعشاء تأخيرا، يعني يجمع الصلاتين في وقت العشاء. وطبعا يعتبر الجمع جمع تقديم إذا صلى مثلا الظهر والعصر في أي وقت من أوقات الظهر، يعني وقت الظهر مثلا يبدأ يعني من زوال الشمس، كما مر بنا في المواقيت، يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، فهذا وقت الظهر. يعني لو افترضنا مثلا الآن مثلا لو صلاة الظهر مثلا الأذان 12 وربع مثلا إلى العصر مثلا 42 دقيقة ولا حاجة 40 دقيقة، فكل هذا الوقت يعتبر وقتا للظهر. فإذا صلى الظهر والعصر، لو فرضنا مثلا أذان العصر في 2:40 وصلى الإنسان الظهر والعصر في 2:30، يعتبر هذا جمع تقديم، يعتبر هذا جمع تقديم، أنه صلى إيه الصلاتين في وقت الصلاة الأولى الذي هو الظهر. أما إذا صلى بعد دخول وقت العصر، صلى الظهر والعصر، فيعتبر هذا جمع تأخير. وطبعا الأصل في هذا الباب أن المسلم عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا وجد عذر يبيح له الجمع بين الصلاتين. الأصل أن الصلاة تجب في وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالله سبحانه وتعالى حدد لكل صلاة وقتا. والأصل أن الإنسان يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن الجمع هو رخصة إذا وجد السبب الذي يقتضي هذه الرخصة. لكن عند عدم وجود هذا السبب يرجع الإنسان إلى الأصل، وهو أداء كل صلاة في وقتها. طيب، ما هي الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين؟ سيأتي ذكرها الآن. كيف هل يترتب شيء على معرفة جمع التقديم وجمع التأخير؟ نعم، يترتب على هذا يعني العمل بهذه الرخصة، إنها رخصة رخص الله سبحانه وتعالى فيها لمن وجد عنده يعني سبب يدعو إلى الجمع. فالإنسان يعرف يعني معنى الجمع ومتى يباح له الجمع، حتى إذا كان في حالة من الحالات التي يباح فيها الجمع يمكنه أن يأخذ بهذه الدرس. تقديم. نعم. نعم. يعني مزيد من التوضيح يعني والبيان. ما إذا صليت في وقت الظهر فتسمى تقديما، وإذا صليت في وقت العصر فتسمى تأخيرا. طيب نأتي إلى ذكر الحالات التي يباح فيها الجمع. الحالة الأولى الجمع بعرفة والمزدلفة. الجمع بعرفة والمزدلفة. قال اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حالة من الحالات التي يشرع فيها جمع الصلاتين الجمع بين الظهر والعصر تقديما في عرفة. هنا إيه فائدة أن نعرف يعني معنى التقديم والتأخير مثلا؟ نطبق هنا أن السنة جمع الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، وجمع المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، هذا في أثناء مناسك الحج، هذا يكون إيه في اليوم التاسع من ذي الحجة للحجاج الواقفين بعرفة، يسن لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر. وبعد ذلك يعني إذا غربت الشمس واتجهوا إلى المزدلفة، اتجه الحجاج إلى المزدلفة يبيتون بها ويصلون فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها العلماء. وهنا الجمع بغض النظر عن كونه مسافرا أو غير مسافر، حتى لو كان الإنسان يسكن في مزدلفة أو يسكن في عرفة أو يسكن على بعد أميال قليلة منها، فإذا شهد موسم الحج يسن له أن يجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وأن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا سبب من أسباب الجمع، والجمع هنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان الإنسان يعني مسافرا كما هو حال يعني معظم الحجاج، أو كان من أهل البلد أو من أهل يعني بلدة قريبة، فأيضا إن يشرع له الجمع. طيب الحالة الثانية الجمع في السفر. الجمع في السفر. قال الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم. جائز في قول أكثر أهل العلم، يعني أن الأحناف قالوا السبب الوحيد للجمع هو أن يكون بعرفة أو مزدلفة فقط، غير العرفة والمزدلفة لا يجمع بين الصلوات. لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب أخرى للجمع، منها السفر في قول أكثر أهل العلم المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور العلماء، قالوا بأنه يشرع الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. يعني المسافر سواء كان نازلا في يعني بلدة من البلدان التي سافر إليها ولم يستوطنها ويتخذها وطنا ولا دار إقامة، ولكن نزل فيها يعني مدة وفي نيته أن يخرج منها ويرجع إلى بلده، فأثناء إقامته في هذه البلدة يمكن له أن يجمع أثناء كونه نازلا أو سائرا يعني في الطريق. يعني إذا الجمع مشروع أثناء السير في الطريق وأثناء النزول في البلدة التي سافر إليها. يعني لو أن إنسانا مثلا هنا من أهل مينيابوليس مثلا سافر مثلا إلى شيكاغو وسيقيم في شيكاغو مثلا 10 أيام أو 20 يوما أو كذا ثم يرجع، فأثناء إقامته مثلا هذه الأيام في شيكاغو يمكن له أن يجمع بين الصلاتين لأنه مسافر مدة نزول. وكذلك في أثناء السفر في الطريق يجمع بين الصلاتين، كذلك يشرع له أن يجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سائرا ونازلا صلى الله عليه وسلم، كان يجمع في أثناء الطريق ويجمع في أثناء النزول في البلدة التي نزل فيها، كما سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانت مدة السفر في هذه الغزوة 50 يوما، منها 15 يوما في الذهاب و20 يوما إقامة في تبوك و15 يوما في رحلة الرجوع من تبوك إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في جميع هذه المدة 50 يوما منذ أن خرج إلى أن رجع، كان يقصر في الطريق ويقصر كذلك في تبوك نفسها، وكذلك الجمع بين الصلاتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحيانا أثناء نزوله مثلا في تبوك، كان أحيانا يجمع بين الصلاتين. فإذا الجمع بين الصلاتين مشروع في الطريق وكذلك في أثناء النزول في البلد التي ينزل فيه. قال: فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. إذا زاغت الشمس يعني زالت الشمس، إذا دخل وقت صلاة الظهر، قبل أن يرتحل يعني عندما يكون إيه نازلا للاستراحة. النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر كان ينزل أحيانا للاستراحة، فإذا نزل يعني للاستراحة وبعدين دخل وقت صلاة الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ما دام زالت الشمس قبل أن يرتحل، يعني قبل أن يركب البعير أو قبل أن تركب المواصلة ويوصل الإنسان السير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر تقديما. وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني لو ركبوا الإبل وخرجوا قبل زوال الشمس، أخر الظهر حتى ينزل للعصر. أخر الظهر وواصل المسير لغاية لما يدخل وقت العصر، ثم ينزل مرة واحدة ويصلي فيها الظهر والعصر. قال: وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديما وتأخيرا في سفره صلى الله عليه وسلم. قال: وعن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، نفس معنى الحديث الثاني. وإذا لم تزغ له في منزله، يعني في المكان الذي نزل فيه، سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينهما، بينها وبين العشاء. وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده نحوه. فإذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث معاذ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، وكان يفعل صلى الله عليه وسلم ما هو الأيسر. فهذا يعني يكون يختار التقديم أو التأخير حسب ما هو الأيسر. فالإنسان مثلا إذا كان سيركب المواصلة مثلا ودخل وقت الظهر، يبقى الأسهل عليه أنه يجمع الظهر والعصر حتى لا يحتاج إلى التوقف مرة أخرى. لكن مثلا إذا تحرك وبدأ السير مثلا قبل دخول الظهر، يبقى الأسهل عليه أن يواصل المسير بدل ما يتوقف مرة أخرى، يواصل المسير لغاية لما يدخل وقت العصر، بحيث يقف مرة واحدة يصلي فيها الظهر والعصر. قال: والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. الجمع بين الصلاتين في السفر مشهور بين الصحابة والتابعين، كانوا يعملون بهذه السنة. قال: روى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي: قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. يعني هنا في هذا الحديث عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا أثناء إقامته، ودخل يعني دخل بيته ثم خرج وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم دخل بيته ثم خرج بهم فصلى خرج فصلى بهم المغرب والعشاء جمعا. فقالوا: هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وهو نازل ايضا. اذا الجمع يشرع أثناء السير وأثناء النزول أيضا في البلدة التي ينزل فيها. طيب قال وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة 90. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل، هنا قالوا في هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. هذا الحديث في أقوى حجة على إيه؟ في الرد على من قال لا يكون الجمع إلا أثناء السير في الطريق فقط، لكن إذا نزل في بلدة فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، فيقول هذا إيه ليس بصحيح، بل الجمع مشروع للسائر وللنازل أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه. قال وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا إلى آخر الكلام. والمؤلف نقل هذا الكلام عن الحافظ بن عبد البر رحمه الله، يعني قال أيضا ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير. انتهى كلامه، يقول يعني أن الجمع بين الصلاتين رخصة من رخص السفر، وكل رخص السفر يستوي فيها حالة النزول وحالة السير في الطريق، مثل قصر الصلاة، قصر الصلاة رخصة من رخص السفر وتكون أثناء الطريق وأثناء النزول أيضا، وكذلك المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر، أيضا هذه الرخصة للمسافر سواء ما كان في الطريق أو أثناء إقامته في البلدة التي سافر إليها. طيب قال ولا تشترط النية في الجمع والقصر، ولا تشترط النية في الجمع والقصر، هذه مسألة يعني مهمة ويكثر السؤال عنها، مسألة نية الجمع، أنه لا تشترط النية، يعني يمكن الإنسان مثلا أن يصلي الظهر ولا يكون في نيته أنه سيجمع إليها العصر، يعني أن الإنسان صلى الظهر ولم يكن في نيته وقت أن دخل في الصلاة أنه سيجمع إليها العصر، ثم بدأ له مثلا بعد ما صلى أن يصلي العصر بعدها بالمرة ويجمع بين الصلاتين، فقال لا تشترط النية في الجمع والقصر، كذلك القصر لا تشترط فيه النية، يعني بمعنى الإنسان لو دخل في الصلاة ولم يكن ناويا أن يقصرها ثم مثلا قصر الإمام الصلاة أو كذا وهو الإنسان مسافر يمكن أن يقصر الصلاة، لا يشترط أن يكون ناويا القصر وقت الدخول في الصلاة ولا أن يكون ناويا الجمع وقت الدخول في الصلاة. قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول الجمهور من العلماء، قال وهو قول الجمهور من العلماء، قال والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه جمعا وقصرا لم ينقل قط يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس قبل الصلاة وقال لهم يا جماعة نحن سنجمع الصلاتين وكذا، بحيث يعني عندما أراد أن يصلي بهم الظهر وكان في نيات الصلاة أن يصلي الظهر ثم العصر، والصحابة لا يعلمون هل هو سيجمع الظهر والعصر أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم قبل صلاة الظهر يعني أننا سنجمع بين الظهر والعصر، ولم يقل لهم أننا سنقصر الصلاة، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ودخلوا معه فصلى الصلاة ركعتين فصلوا معه ركعتين وجمع مثلا معها العصر فجمعوا معه العصر، ولم يعني يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم استحضار نية الجمع والقصر قبل الصلاة. قال بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني قصرا ولكن كل صلاة في وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي قصرا ولكن كل صلاة في وقتها، صلى كل صلاة في وقتها. ثم لما جاء يوم عرفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، ثم صلى بعدها العصر جمع تقديم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل صلاة الظهر استحضروا نية الجمع ونريد أن نجمع الظهر والعصر، لم يحصل هذا. إذن لا يلزم الإمام، يعني أو ليس من السنة للإمام يقول للناس استحضروا النية أو يعلمهم أنه ينوي أن يجمع أو كذا. يمكن أن يدخل في الصلاة مباشرة، وإذا جمع لا حرج، حتى لو لم يكن الناس قد استحضروا نية الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى. قال: وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية القصر. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في المدينة الصلاة تامة، وبعدين أول ما وصل إلى ذي الحليفة على بعد أميال من المدينة، وكان يعني ذي الحليفة أول منطقة خارج حدود البلد، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة صلى بهم قصرا ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة أنه سيقصرها. فإذا يعني الخلاصة أنه لا تشترط نية الجمع ولا نية القصر قبل الدخول في الصلاة. عليكم السلام. نعم. أخونا يقول يعني إذا لم يعلمهم الإمام أنه سيقصر كيف يعلمون أنهم سيقرؤون التحيات كلها؟ إذا وجدوا الجثة يعني طالت وكذا يتمون التحيات، إذا هناك وقت حتى لو حصل يعني ما دام الجثة طالت يمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، يعني ولا حرج أن حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لا حرج فيها، حتى لو أتم الإنسان الصلاة، يعني الإنسان إذا شاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول يعني لا حرج عليه في هذا، حتى لو كان يعني سيصلي الصلاة تامة. فإذا وجد أن الجثة يعني طالت وفي الوقت متسع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فإنه يفعل. طيب، قال: وأما الموالاة بين الصلاتين، هذه مسألة أيضا مهمة جدا ويكثر السؤال عنها، مسألة الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. القول الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة يعني المتابعة بدون فاصل بين الصلاتين المجموعتين، يعني يمكن للإنسان مثلا لو فرضنا أن وقت صلاة الظهر يبدأ مثلا الساعة 12:00 مثلا والربع، والعصر مثلا في 1:40، يمكن للإنسان أن يصلي الظهر مثلا بعد دخول وقتها ثم بعد ساعة يصلي صلاة العصر، يعني إذا مثلا إنسان صلى الظهر الساعة 12:00 مثلا والنصف ثم بدا له ان يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فهو صلى الظهر خلاص انتهى من صلاه الظهر، يمكن ان يصلي العصر مثلا في الساعه 1:30 او في الساعه 2 قبل دخول وقتها، يعتبر هذا جمع تقديم مع انه فصل بين الصلاتين بفصل، يعني صلى الظهر مثلا 12:30، صلى العصر مثلا في الساعه 1:30 او الساعه 2 يعتبر هذا جمع تقديم، ما دام وقت صلاة العصر لم يدخل بعد، فما دام صلى الظهر والعصر في وقت الظهر يعتبر هذا جمع تقديم حتى لو فصل بينهما بفاصل طويل. لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنه أو أنها لا تشترط بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. أن الموالاة بين الصلاتين لا تشترط بحال، سواء في وقت الأولى عن جمع التقديم أو في جمع التأخير، لأن بعض الفقهاء اشترط الموالاة في حال جمع التقديم فقط، لكن جمع التأخير قال لا تشترط الموالاة، لماذا؟ يعني في جمع التأخير لو إنسان مثلا صلى الظهر والعصر في وقت العصر، فإذا صلى الظهر يعني في وقت العصر ثم أخر العصر لا حرج عليه، صلاة العصر تكون صحيحة لأن الصلاة في وقتها. فبعض الفقهاء يعني قال الموالاة لا تشترط في حالة جمع التأخير، إذا جمع الصلاتين تأخيرا يعني الظهر والعصر في وقت العصر أو المغرب والعشاء في وقت العشاء يمكن أن يفصل بينهما بفاصل زمن طويل لا يضر هذا، لكن قالوا تشترط في جمع التقديم، هذا رأي يعني بعض الفقهاء، لكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول صحيح أن الموالاة لا تشترط لا في حالة جمع التقديم ولا في حالة في جمع التأخير. واضح يمكن الإنسان أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل طويل لا حرج فيها. قال فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، يعني مراعاة اشتراط نية الجمع واشتراط نية القصر والموالاة بين الصلاتين المجموعتين، هذا يعني يصعب الأمر ويضيع الرخصة يعني على الناس، لأنه في كثير من الأحيان لا تتوفر يعني الظروف يعني توفر هذه الأمور اللي هي اشتراط نية القصر ونية الجمع والموالاة بين الصلاتين، فيكون هذه الشروط ليست موجودة في الشرع وفيها تضييق يعني لهذه الرخصة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. الإمام الشافعي نقل عنه جواز يعني عدم الموالاة، بس الإمام الشافعي يعني حدد أن يكون الفاصل غير طويل، مثل أن يصلي المغرب في بيته ثم يذهب إلى المسجد فيصلي العشاء، فيكون فصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل يعني قصير، فهذا جائز عند الإمام الشافعي. قال وروي مثل ذلك عن أحمد، لكن يعني الرأي الصحيح كما ذكرنا أنه لا يضر الفاصل سواء ما كان طويلا أو قصيرا، لأنه لم ينقل هذا الشرط عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تكلمنا عن الجمع بعرفة والمزدلفة وعن الجمع في السفر. النوع الثالث من أنواع جمع الصلاتين أو العذر الثالث من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، قال الجمع في المطر. الجمع في المطر. قال روى الأثرم في سننه، والأثرم هذا أحد الأئمة الكبار من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، قال روى الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أبو سلمة أحد كبار فقهاء التابعين في المدينة، فأبو سلمة يقول من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء في المطر. كذلك يعني روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجمع في المطر، إذا كان يوم مطير كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه بأصح الأسانيد كان يجمع بين الصلاتين في المطر. وكذلك روى البيهقي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجمع بين الصلوات في المطر. طيب قال وخلاصة المذاهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. بالنسبة لمذاهب الفقهاء في مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر، احنا عرفنا أن من السنة الجمع بين الصلاتين في المطر أن هذا من السنة، لكن من الفقهاء يعني بعضهم وضع لذلك شروطا، فالشافعية قالوا الجمع بين الصلاتين في المطر يكون جمع تقديم، يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، أو يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، يكون جمع تقديم، واشترطوا أن يكون المطر موجودا عند الإحرام بالصلاة الأولى وكذلك أيضا عند افتتاح الصلاة الثانية، أن يكون عذر المطر لا يزال موجودا، يعني كان المطر موجود وقت الإحرام بالصلاة الأولى وكذلك عند الفراغ من الصلاة الأولى والإحرام بالصلاة الثانية كان المطر موجود، لو توقف المطر أثناء يعني الصلاة الثانية أو بعد شروعين في الصلاة الثانية لا يضر هذا و يمكنهم أن يواصلوا الجمع بين الصلاتين، لكن قالوا طبعا إذا توقف المطر قبل الشروع في الصلاة الثانية فخلاص زال العذر الذي كان يبيح لهم من الجمع، هذا عند الشافعية. قال وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع. إمام مالك لم يشترط استمرار المطر وقت الصلاة الثانية، بل قال الجمع بين الصلاتين لعذر المطر يمكن إذا كان المطر واقعا أو متوقعا، يعني سواء المطر لا يزال ينزل أو المطر يتوقع نزوله، يعني السماء بها غيوم وكذا ومتوقع أن المطر يعني سينزل. وطبعا هنا جمع الصلاتين لعذر المطر يعني في حالة يعني اجتماع الناس في المسجد لصلاة الجماعة من باب التيسير على الناس، يعني الناس مثلا اجتمعوا في المسجد لصلاة المغرب، الناس اجتمعوا في المسجد لصلاة المغرب وبعدين نزل المطر أو يتوقع نزول المطر، فالآن سيشق على الناس أن يرجعوا إلى البيت وبعدين يأتون مرة أخرى لصلاة العشاء في المسجد، فمن باب التيسير على الناس حتى ينالوا فضل الجماعة ولا يشق عليهم الرجوع إلى البيت والحضور إلى المسجد مرة أخرى في المطر لصلاة العشاء، فيجمعون بين المغرب والعشاء، يصلون العشاء جمع تقديم حتى لا يحتاجوا إلى الرجوع إلى المسجد مرة ثانية. فهنا جمع الصلاتين لعذر المطر من باب التخفيف على الناس حتى لا يشق عليهم يعني الحضور إلى المسجد مرتين للصلاتين، بل يكفيهم مرة واحدة يحضرون فيها إلى المسجد ويصلون فيها الصلاتين جميعا تيسيرا عليهم. طيب كذلك عند الإمام مالك رحمه الله يجوز الجمع للطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل. طبعا الإمام مالك يقول يجوز الجمع للطين مع الظلمة إذا كان طين وظلام، لكن على أساس الطين في الظلام يتأذى منه الناس، قال إذا كان يمنع أواسط الناس يعني الناس متوسطي الحال يعني يعوقهم هذا الطين، يعني ليس عندهم استعدادات يعني كافية يعني من النعال، يعني ولا عندهم بوث يعني كبير وكذا يلبسونه للوقاية يعني من هذا الطين، بل أوسط الناس يعني يعوقهم هذا الطين، فحينئذ يكون هذا عذرا في جمع الصلاة. قال وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر. الإمام مالك رحمه الله كره الجمع بين الظهر والعصر للمطر على أساس يعني إن الظهر والعصر بيكون في النهار بيكون الأمر فيها أسهل، يعني بخلاف المغرب والعشاء بيكون يعني يكون في المغرب والعشاء الظلمة وكذا يكون الخروج في المطر أصعب. طيب قال وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب. الحنابلة عندهم الجمع بين المغرب والعشاء فقط لعذر المطر ولعذر الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد، كل هذه الأعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط. لكن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية موجودة يعني في كتب الحنابلة أنه يجوز أيضا الجمع بين الظهر والعصر لعذر المطر، يعني المشهور عن الإمام أحمد أنه الجمع فقط بين المغرب والعشاء، لكن عن الإمام أحمد رواية أيضا مثل الشافعية أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر أيضا. طيب قال وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. يعني هنا قد يلاحظ يعني أن رخصة الجمع بين الصلاتين للمطر هذه رخصة خاصة بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد، يصلي الجماعة في مسجد ويقصد هذا المسجد من بعيد ويتأذى بالمطر في طريقه، فهؤلاء الذين شرعت لهم هذه الرخصة. لكن إذا كان الإنسان يصلي في بيته لا يضر في مطر ولا فيش مطر، ما فيش يعني عذر يحوجه إلى الجمع بين الصلاتين، لكن إذا كان سيصلي في المسجد ويأتي من بعيد ويتأذى بالمطر فهنا يشرع له من باب التخفيف حتى لا يأتي مرتين إلى المسجد لصلاة المغرب مرة وصلاة العشاء مرة أخرى وكذا، فيكفيه مرة واحدة يأتي إلى المغرب ويصلي فيها المغرب والعشاء جميعا من باب التيسير. قال فأما من هو في المسجد أو يصلي في بيته جماعة، يقول أما إذا كان الناس سيظلون متواجدين في المسجد لا يخرجوا منه أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترا بشيء أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يجوز له الجمع. يقول يعني إذا كان الإنسان لا يوجد عنده يعني عذر يعني يحوجه إلى الجمع بين الصلاتين في المقر، كأن يكون يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد في طريق مسقوف أو يعني معه شيء يستره من المطر ولا يتأذى بالمطر، أو كان المسجد في باب داره، يعني مثلا بابه يفتح الباب يجد باب المسجد بجواره لا يحتاج إلى المشي عن المسافة، فإنه لا يجوز له الجمع. وهذا عند إيه؟ يعني أكثر العلماء قالوا هذا، لكن هناك يعني قول عند الحنابلة أنه حتى لو كان يعني الإنسان بابه يفتح على المسجد أو كذا يمكن أن يجمع مع الناس، أو حتى لو كان يأتي مثلا في سيارة أو يأتي معه مظلة أو كذا. الرأي الآخر أنه يجوز له الجمع في المطر مع الناس، إذا جمع الناس يجمع معه حتى لو كان يعني هو شخصيا يعني لا يتأذى بالمطر. في الحقيقة هذا القول يعني وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين لعذر المطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بأصحابه لعذر المطر. ومنزل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد مباشرة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يتأذى من المطر، ما كانش بيمشي النبي صلى الله عليه وسلم في المطر، كان يفتح الباب يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح على المسجد مباشرة. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بأصحابه، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان باب حجرته أيضا يفتح على المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بسد جميع الأبواب التي تفتح على المسجد إلا باب أبي بكر، يعني إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم وباب أبي بكر رضي الله عنه، وأمر بسد الأبواب الأخرى. فكان أبو بكر رضي الله عنه أيضا يصلي مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع الناس، فإذا وقت جمع الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع الناس مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتأذى من المطر. فالراجح والله أعلم أن الإنسان إذا كان في مسجد جماعة وجماعة يعني جمعوا الصلاة لأجل المطر يجمع معه، سواء كان هو شخصيا يتأذى بالمطر أو لا، أو مثلا إذا جمع الناس بالمطر يعني في المسجد بعضهم يكون منزله بعيدا وبعضهم منزله قريب، وبعضهم مثلا يعني يأتي مثلا في سيارة مسقوفة وكذا لا يتأذى بالمطر، والآخر يأتي ماشيا يتأذى بالمطر، فالجميع يجمعون سواء الذي يتأذى أو الذي لا يتأذى، ما دام الناس جمعوا الصلاة في المسجد يجمعون معهم. فإذا الخلاصة كذلك عن هنا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال أيوب أحد رواة الحديث لعله في ليلة مطيرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 87 الظهر والعصر، هنا 8 اللي هي الظهر والعصر 4 ركعات و4 ركعات، والمغرب والعشاء هذه 7 يعني 3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء. قال أيوب لعله في ليلة مطيرة، الحديث ليس موجودا في الكتاب لكنه موجود في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 7 ركعات و8 ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر هنا 8 ركعات 4 و4، والمغرب والعشاء المغرب والعشاء تكون 3 و4 تكون 7. قال أيوب لعله في ليلة مطيرة. طبعا هذا يبين لنا أن الجمع في المطر يجوز في الظهر والعصر كما يجوز في المغرب والعشاء، أرجح الأقوال في مسألة جمع المطر. بعض الفقهاء قال فقط في المغرب والعشاء، وبعضهم قال في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، الصحيح أنه في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. وكذلك أيضا يعني أن هذا الحديث يعني أفاد أن الإنسان إذا كان يجمع في بلده فإنه يجمع بلا قصر. هناك طبعا ليس هناك ارتباط بين الجمع والقصر، بعض الناس يعني يحصل عندهم اقتباس بحيث أنه يظن أنه أي جمع يكون معه قصر أو أي قصر معه جمع، لا ليس هناك تلازم بينهما، يمكن للإنسان أن يقصر بغير جمع، ويمكن أن يقصر مع الجمع. كذلك في الإتمام يمكن أن يتم بالجمع ويتم بدون جمع بحسب، يعني إذا وجد عذر يبيح القصر أو يبيح الجمع جمع، بس ليس هناك ثلاثة. مثلا الإنسان المسافر، الإنسان المسافر يشرع له قصر الصلاة، لكن هل لابد أن يجمع كل ما يقصر الصلاة يجمع؟ لا، ليس كذلك. بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يواظب على قصر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يواظب على قصر الصلاة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة قط في السفر، لكن لم يكن يواظب على الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا احتاج إلى الجمع جمع وهو في السفر صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحتاج إلى الجمع صلى كل صلاة في وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني معظم الأحيان وهو مسافر يقصر الصلاة، ولكن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، وكان أحيانا يجمع. فإذا القصر ليس بالضرورة أن يكون معه جمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع في المدينة من غير سفر إذا وجد عذر يبيح الجمع، مثل المطر أو المرض كما سيأتي. مثلا الإنسان إذا جمع في بلده لعذر المطر أو لعذر المرض، هنا يكون الجمع بدون قصر في هذه الحالة. يصلي الظهر 4 ركعات وبعدها العصر 4 ركعات، فيكون هناك جمع بدون قصر. واضح؟ فإذا ليس هناك يعني تلازم بين الجمع والقصر، يمكن أن يجمع بلا قصر ويمكن أن يقصر بلا جمع. طيب نأتي إلى إلى الحالة الرابعة من الحالات التي يباح فيها جمع الصلاتين. قال: الجمع بسبب المطر أو العذر، الجمع بسبب المرض أو العذر. قال: ذهب الإمام أحمد، الجمع بسبب المرض أو العذر. قال: ذهب الإمام أحمد رحمه الله والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية، القاضي حسين والخطابي والمتولي هؤلاء ثلاثة من أئمة الشافعية، ذهبوا إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض، لأن المشقة فيه أشد من المطر. قالوا يجوز الجمع للمريض لأن المشقة للمريض يعني أكبر من مشقة المطر. قال النووي رحمه الله: وهو قوي في الدليل، وهو قوي في الدليل، يعني هذا القول دليله قوي. قال: وفي المغني، كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. المرض الذي يبيح جمع الصلاتين، وكل مرض يكون فيه أداء الصلاة في وقتها فيه مشقة ويضعف عنه المريض، فيباح له في هذه الحالة أن يجمع بين الصلاتين لعذر المرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستحاضة نوع من المرض، المرأة المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم معظم الشهر، يعني عندها نزيف يعني يستمر بها نزول الدم، فيشق عليها أنها تتطهر لكل صلاة، لأن حكمها أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، أن تصلي الظهر والعصر جميعا في وقت إحداهما، وأن تصلي المغرب والعشاء جميعا في وقت إحداهما، بحيث تتطهر مرة واحدة للصلاتين معا. فهذا نوع من المرض، فدل هذا على أن بالإضافة يعني إلى أن العذر في المرض أقوى من العذر في المطر، وقد شرع الجمع في المطر. فإذا الخلاصة يعني أنه يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين لعذر المرض، ويفعل ما هو الأيسر عليه، يجمع تقديما أو تأخيرا على حسب الأسهل. قال: وتوسع الحنابلة، الحنابلة يعني مذهبهم على عكس ما يشاع عنهم، يعني بين زراء الناس إنسانا يتشدد وكذا يقول هذا حنبلي وكذا، لكن الحنابلة في الحقيقة مذهبهم فيه تفسير كثير في كثير يعني من الأبواب. فالحنابلة أوسع الناس في مسألة الجمع، فأجاز الحنابلة الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار وللخائف. قالوا: أي إنسان عنده عذر أو خائف يباح له أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. الحنابلة قالوا: المرأة المرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة يمكن أن تجمع بين الصلاتين. وللمستحاضة. المستحاضة طبعا هذه فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الأخرى عند الحنابلة من باب القياس يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أباح الجمع للمستحاضة ووقت المطر وكذا، فقد يلحق بها الأعذار المشابهة، الأعذار المشابهة تلحق بها. فقالوا قال ولمن به ثلاث بول، برضو أن الذي به ثلاث بول مثل المستحاضة، برضو إذا كان يشق عليه أنه يتطهر لكل صلاة فيمكن أن يعني يتطهر مرة واحدة ويصلي بها الظهر والعصر جميعا، ومرة أخرى يصلي بها المغرب والعشاء جميعا. قال وللعاجز عن الطهارة، قال وللعاجز عن الطهارة ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، الذي يخاف يعني ضياع شيء من ماله أو يخاف مثلا على عرضه، كأن يكون مثلا إنسان مثلا يعني ترك أهله في مكان مثلا غير آمن أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فيشق عليه أن يذهب مرتين للصلاتين أو كذا فيجمع بين الصلاتين، أو يخاف على نفسه. أو قال ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان شغله، كما روى النسائي وعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والإيه الحديث لعله يشير يعني إلى حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، صلى بالمدينة يعني 7 و8 صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني حديث إيه عامة يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته وجمع بين الصلوات صلى الله عليه وسلم. قال إلى أن قال يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله، يعني برضو إيه من الأعذار عند الحنابلة وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية الطباخ والخباز، يعني الطباخ إذا كان إيه الأكل على النار ويخشى أن يخرب الأكل إذا خرج للصلاة وكذا يمكن أن يجمع بين الصلاتين، والخباز يعني كذلك. يعني لكن إيه يعني كما ذكرنا هناك أعذار يعني منصوص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عذر يعني في مثل درجتها أو أشد فيبيح الإيه الجمع. نعم علاقة الرضاعة بغسل الثوب، يعني قال المقصود ما إذا كان الثوب يعني يتنجس بسبب يعني الطفل الرضيع مثلا أو كذا، يعني يبول على الثوب أو شيء من هذا القبيل يعني أو كذا، والله أعلم. طيب العذر الخامس من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، قال الجمع للحاجة، الجمع للحاجة، إذا الإنسان محتاج إلى الجمع بين الصلاتين. معنى الجمع للحاجة يعني الإنسان مثلا عنده مشوار ضروري أو عنده مثلا شيء يعني يعني مصلحة مثلا معينة يعني فيتأخر فيها، مثلا يحتاج أن يقف في طابور مثلا إذا خرج منه أصابه ضرر أو شيء من هذا، أو نحو هذا يعني، أو مثلا يعني كان مرهقا مثلا مرهقا شديدا واحتاج يعني أن يجمع بين الصلاتين. لكن طبعا الجمع للحاجة كما سيأتي يشترط ألا يتخذ عادة، ألا يتخذ عادة، يعني الإنسان ما يتخذوش عادة بأن إيه أن يكون من عادته أن يجمع دائما كده بدون سبب، لا، الجمع للحاجة يكون يعني على فترات متباعدة، على فترات متباعدة، والإنسان إيه لا يعتاد هذا الشيء. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لم يتخذه عادة، أنا أظن في بعض النسخ سقط كلمة إيه لم، لمن لم يتخذه عادة. جماعة من الأئمة ذهبوا إلى جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير سفر يعني ولا مطر ولا مرض ولا شيء، بس بشرط إيه ألا يتخذ هذا الأمر عادة. قال وهو قول ابن سيرين، محمد بن سيرين من التابعين وأشهر من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، يعني كثير من الأئمة قالوا بجواز الجمع يعني بدون عذر، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عين، يكون على فترات متباعدة، ما يتخذ سدسان هذا الأمر عين. قال ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، انتهى كلامه. يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال إيه؟ أراد أن لا يحرج أمته، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يرفع الحرج عن الأمة وأن يبين لهم أن الإنسان إذا كان يعني في يعني تعرض لحرج، الحرج هو المشقة الشديدة، الحرج هو المشقة الشديدة، الإنسان إذا تعرض للمشقة الشديدة بسبب أداء الصلاة في وقتها فإنه يباح له أن يجمع بين الصلاتين، لكن بشرط ألا يتخذ هذا الأمر عادة. قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يشير إليه ما رواه مسلم في صحيحه عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في غير خوف ولا مطر، لكن في حرب ولكن في مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، قال أراد ألا يحرج أمته. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بغير عذر صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة أنه يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين بغير عذر، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة بدون عذر لكن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى البخاري ومسلم عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن شقيق وهذا أحد علماء التابعين، قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما، ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يعلم الناس يعني تعليما عمليا هذه السنة، هذه سنة الجمع بين الصلاتين بغير عذر. فابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر، في يوم من الأيام بعد صلاة العصر ابن عباس رضي الله عنهما وعظ الناس وألقى يعني محاضرة بعد صلاة العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، ظل يخطب لغاية من العصر لغاية العشاء، الخطبة متواصلة والمغرب خلاص وقتها كاد أن يخرج وبدت النجوم والناس لسه ما صلوش المغرب، فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. وابن عباس رضي الله عنه يواصل حديثه ولا يلتفت إليه، يعني كان متعمدا أن يعني يرشدهم إلى أنه يجوز جمع الصلاتين من غير عذر. قال فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، واحد باقي منهم ظل يلح إلحاحا شديدا ويرفع صوته الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة لا يفتر ولا ينثني، يقول هذا ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنهما غضب يعني، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني بالسنة لا أم لك، أتعلمني بالسنة بالسنة لا أمر لك، يعني غضب من طريقته يعني في يعني خلاص قال مرة في ظل يعني يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة ألح يعني في هذا. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، ابن شقيق حضر هذا الموقف وقال حاك في صدري من ذلك شيء، جمع بين الصلاتين من غير عذر من الاعذار، يعني لا في مطر ولا مرض ولا اي شيء، وبس عشان يواصل المحاضره واستمر لغايه لما دخل وقت العشاء ولسه ما صلوش المغرب. قال فاتيت ابا هريره رضي الله عنه فسالته فصدق مقالته، فذهب ليتثبت وسأل أبا هريرة هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير عذر؟ أبو هريرة رضي الله عنه صدق مقالة ابن عباس، قال نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالحديث في صحيح مسلم، فإذا يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر. وفي الرواية الأخرى قال إيه؟ أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، يعني السبب في هذا ليرفع الحرج عنه. إذن يعني خلاصة هذا الموضوع أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أحيانا، لكن بشرط إيه؟ ألا يتخذ ذلك. طيب هذه إيه أسباب الجمع بين الصلاتين؟ إذا الجمع بين الصلاتين يكون لعذر، الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، والجمع في السفر، والجمع في المطر، والجمع في المرض، والجمع إيه للحاجة. لكن في حالة إيه الجمع للحاجة يكون بدون يعني بدون إيه أن يتخذ ذلك. طيب قال المؤلف رحمه الله، قال فائدة، قال في المغني، كتاب المغني للإمام قدامة رحمه الله، قال وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها. يقول لو أن الإنسان جمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى ثم زال العذر بعد فراغه من الصلاتين وقبل دخول وقت الصلاة الثانية لا يلزمه الإعادة. هذا كثيرا ما يحصل في السفر مثلا، الجمع بين الصلاتين لعذر السفر. الإنسان مثلا يكون إيه مثلا لو إنسان مثلا من أهل نابلس وكان مسافر وهو لا يزال في الطريق على مشارف نابلس، ودخل وقت الظهر وصلى الظهر والعصر جمعا، وكان فاضله مثلا نصف ساعة ويدخل إيه من يابلس، فصلى في أول وقت الظهر، صلى الظهر والعصر، وبعدين دخل البلد، ولسه العصر لم تؤذن بعد. طيب الآن إيه؟ جمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى لعذر، وبعدين زال العذر قبل دخول، يعني زال العذر بعد فراغه من جمع الصلاتين وقبل دخول وقت الصلاة الثانية، اللي هو وقت صلاة العصر لم يدخل بعد. فهنا قال إيه؟ أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، خلاص مش محتاج إن يصلي العصر مرة ثانية. يعني يمكن الإنسان هو على سفر، إذا كان يعني على مشارف بلده ووقف مسافة الطريق، يمكن أن يصلي الصلاتين جميعا جمع تقديم، لأن إذا دخل إلى بلده مثلا قبل أذان العصر وهو كان صلى العصر خلاص جمع تقديم مع الظهر، لا يحتاج إلى إعادة العصر مرة أخرى. قال لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك. إن الصلاة الأولى وقعت صحيحة، صلاة العصر إن صلاها جمع تقديم لأنه كان في سفر كان ذلك جائزا، وإيه لما يدخل بلده ويسمع أذان العصر لا يحتاج أن يصلي العصر مرة أخرى لأنه قد صلاها بالفعل صلاة صحيحة مجزئة. قال ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. أدوان القدامى يقول هذا إيه مشابه لمسألة المتيمم الذي تيمم وصلى إيه بالتراب، تيمم بالتراب وصلى بعد ما فرغ من الصلاة وجد الماء ولسه وقت الصلاة إيه فيه متسع، لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لا يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى. طبعا هذا إذا وجد الماء إيه بعد الفراغ من الصلاة، لكن طبعا إذا وجد الماء أثناء الصلاة يبقى بطلت صلاته عليه أنه يخرج منها ويتوضأ إذا وجد الماء أثناء الصلاة، لكن إذا وجد بعد الفراغ من الصلاة خلاص الصلاة وقعت صحيحة لا يلزمه إعادتها. طيب آخر إيه يعني فقرة نختم بها درس اليوم، قال الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة. قال تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسب ما تيسر للمصلي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. يقول إيه الإنسان إذا سافر في سفينة أو قطار أو طائرة يمكنه أن يصلي فيها على حسب إيه حاله بغير إيه يعني بدون كراهة على حسب إيه ما يتيسر له، يعني إذا استطاع أن يصلي قائما فعل، إذا لم يستطع صلى جالسا، إذا استطاع أن يتوجه إلى القبلة فعل، إذا لم يستطع صلى إلى أي جهة ويكون إيه معذورا في هذه الحالة. يعني طبعا إيه الأولى أنه إذا لم يستطع أن يتجه إلى القبلة يتجه إلى جهة الطريق، إلى جهة الطريق وتكون قبلته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في السفينة قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. طبعا السفن سابقا السفن صغيرة، إذا وقف الإنسان فيها اضطربت توازن المركب يعني أو القارب، وربما تعرض الإنسان للغرق. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر في السفينة أن يصلي جالسا. قال رواه الدارقطني والحاكم وقال إيه على شرط الشيخ. قالوا عن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد، والجد ضم الجيم أي الشاطئ. قال رواه سعيد بن منصور وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، صحح هذا الأثر أن يعني هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم جابر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهم ركبوا السفينة وصلوا فيها جماعة، وهم لكن صلوا قياما وهم يرون الشاطئ، وهم يقدرون على الجد يعني كانوا يسيرون بمحاذاة الشاطئ ويمكنهم أن ينزلوا من أن يعني يخرجوا إلى الشاطئ، لكن لم يفعلوا، صلوا جماعة قائمين في السفينة والشاطئ قريب منهم. هذا يدل على التيسير في هذا الأمر، المسافر إذا كان يستطيع أن يصلي قائما في وسيلة السفر لا يحتاج إلى النزول عنها والصلاة في الطريق، لكن إذا كان يعني هذه الحالة تختلف عن حالة مثلا الإنسان إذا كان في السيارة، وإذا صلى في السيارة سيصلي جالسا وإذا نزل منها صلى قائما، يبقى هنا ينزل منها ويصلي قائما ما دام يستطيع ذلك، إلا إذا كان يعني لا يستطيع هذا، مثلا إذا كان يركب مثلا في باص يعني مملوك لغيره ولا يستطيع أن يوقفه برغبته أو كذا، أو يركب مثلا طائرة أو شيء، يكون معذورا ويصلي على حسب حاله. فهذا ما يتعلق يعني بمسألة يعني الجمع بين الصلاتين وما يلحق بها، وتكلمنا عن مسألة قص الصلاة وأحكام صلاة المسافر، نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. تفضل. نعم أخونا يسأل يعني لو في حالة يعني مسألة اشتراط النية في حالة جمع التأخير، ألا تشترط النية يعني لكي يؤخر الصلاة؟ الجواب نعم تشترط النية، ولكن هذه نية أخرى غير مسألة نية الجمع بين الصلاتين وقت أدائهما. المقصود أن الإنسان إذا دخل وقت صلاة الظهر حتى لا يعتبر الإنسان تاركا للصلاة، فإن الإنسان لا يعني لا يخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا كان ناويا جمعها. هذه مش يعني مش نية الجمع وقت جمع الصلاتين، ولكن عندما يدخل مثلا وقت صلاة الظهر وأنت لم تصلي الظهر في وقتها حتى خرج وقتها، ما الفرق بين تارك الصلاة والعبد الذي لا يصلي وبين الإنسان المصلي الذي يجمع بين الصلاتين؟ الإنسان المصلي لما ترك الصلاة تركها وهو في نيته أنه يعني ترك الصلاة حتى خرج وقتها، لكن هو في نيته أنه ينوي جمعها إلى صلاة أخرى. لكن مقصود مثلا لما تيجي تصلي جمع تأخير، هل يشترط أنك تنوي مثلا وقت الصلاة الأولى أنك تصلي بعدها مباشرة الصلاة الثانية؟ لا يشترط هذا. يعني مثلا في جمع التأخير يمكن أن تصلي مثلا بعد دخول وقت العصر تصلي الظهر مباشرة، وبعدين بعد فترة تصلي مثلا العصر فيما بعد أو كذا. تفضل. العشاء هنا في امريكا يعني بعد ما بنسوق فجاه الساعه 11 وصل المغرب من طبعا ان في شيء بطيء على السفريات العشاء. هنا يسأل يعني مثلا هنا في مينيسوتا صلاة العشاء في أشهر الصيف يعني شهر 6 و 7 وكذا بيكون صلاة العشاء الساعة 11، فهل هذا عذر يعني يبيح جمع الصلاتين؟ الجواب ليس بعذر، ليس هذا بعذر يعني يبيح جمع الصلاتين، يعني طول فترة الصيف يصلي العشاء جمعا ليس هذا عذرا يعني. وبعدين يعني المسألة أنه الإنسان يصلي المغرب يكون يعني في أيام يكون فيها العشاء الساعة 11 يكون المغرب مثلا 9 وربع أو 9 ونص، فإذا صلى المغرب انتظر يعني قليل ساعة ولا ساعة ونص صلى العشاء وينام يعني. تفضل. نعم. كمية المطر التي تبيح جمع الصلاة، قال الفقهاء يعني المطر الذي يبل الثياب، أي مطر يبل الثياب يبيح جمع الصلاة، لكن الثياب تبتل منه، يعني مش مثلا قطرات خفيفة وكذا، يعني مطر بحيث الثياب تبتل منه، فأي مطر يبل الثياب يبيح جمع الصلاتين. بس طبعا إيه كما ذكرنا لمن سيصلي جماعة في المسجد ويشق عليه يعني أن يأتي مرتين أو كذا. والثلج كذلك يعني ذكرنا أن المطر يلحق به الثلج والبرد الشديد، البرد الشديد والثلج والوحل مثلا في الطريق، أي حاجة يعني تصعب على الناس يعني الذهاب إلى المسجد مرتين أو كذا. نعم تفضل. هل يجوز الجمع لعذر النوم؟ لا، لا يجوز الجمع لعذر النوم، لكن هذا ممكن يكون من باب الايه الجمع للحاجه، يعني من باب الجمع للحاجه اللي هو مثلا يفعله مره، بس مثلا مره كل سنه ولا كل سنتين، بس ما يتخذوش عاده يعني كل ما يحتاج ينام يجمع الصلاتين، لا. لكن اذا مثلا مره يعني غلبه النوم مثلا، كان مثلا مرهق جدا محتاج مثلا ينام يعني شويه على بعض او كذا، وفعل هذا المجمع بين الصلاتين مثلا عشان يفتح وقت للنوم، إذا كان يعني مرة عارضة يعني مثلا على فترات متباعدة يكون من باب الجمع للحاجة اللي هو إيه؟ الجمع بدون عذر على فترات متباعدة. هل يجوز جمع العصر مع المغرب؟ لا، لا يجوز الجمع فقط بين الظهر والعصر، نعم، وبين المغرب والعشاء، الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما العصر مع المغرب لا يجوز جمعها أبدا. نعم أحسنتم، أنا عند جمع الصلاتين يعني إذا صلى الناس جماعة وجمعوا بين الصلاتين فتكون بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، إذا صلى الناس الظهر والعصر جمعا فيؤذن للصلاتين أذان واحد ويقام لكل صلاة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجمع الصلاتين، كان يأمر بلالا فيؤذن ثم يقيم لكل صلاة إقامة. جمع تقديم عرضنا يعني الصلاة الأول لو بدأنا بالظهر نصلي الظهر أولا ثم العصر. نعم. أما جمع الصلاة أي صلاة نعم أخونا يسأل في حالة جمع التأخير أي الصلاتين نبدأ بها؟ برضه نصلي بالترتيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المغرب والعشاء مثلا في وقت العشاء كان يصلي المغرب أولا ثم العشاء بعدها. بالنسبة لصلاة السنن في السفر يعني الأولى أن يواظب الإنسان في السفر على سنة الفجر وعلى الوتر، صلاة الليل يعني والوتر، بس باقي السنن الراتبة يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في السفر، يعني الأفضل الإنسان يواظب على سنة الفجر وعلى الوتر، أما باقي السنن الراتبة يعني يمكن أن يتركها في السفر. جمع لأجل المطر هل يجوز للمنفرد؟ الجواب كلا، الجمع للمطر هذا في حالة الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، في حالة الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة حتى لا يذهب الإنسان مرتين وحتى يذهب مرة واحدة يعني. لو جاء إلى المسجد وعشان ما يرجعش مرة ثانية وفاتته الجماعة لا خلاص في هذه الحالة يرجع إلى بيته ويصلي صلاة العشاء بعد دخول وقتها، لأن زال يعني العذر الذي لأجل شرع الجمع عشان يدرك فضل الجماعة من غير ما يحتاج للرجوع مرة ثانية، فإذا كان كده كده هتصليها منفرد سواء في وقتها أو في غير وقتها يصليها بقى في وقتها منفرد يعني. نعم. الفرق بينه وبين البلاد هناك 8 ساعات كيف يصلي الظهر في الزمن المنزل اللي هو اللي اتحرك منه ولا يعني بالنسبة لصلاة الطائرة إذا كان الإنسان أثناء القدوم يعني من بلد في جهة المشرق وقادم مثلا إلى أمريكا فما بيحضروش أو بيحضروش مصلي، فأحيانا مثلا ممكن بيصلي الفجر مثلا في بلده ويخرج بعد الفجر يوصل هنا يصلي الظهر، يعني يقول لسه هنا وقت الظهر ما خرجش يصلي هنا الظهر، يكون مثلا يجلس في الطيارة 12 ساعة ولكن إيه ما بيحضروش أوقات صلاة، يقول مثلا خرج من هناك مثلا بعد الفجر يصل هنا إيه يعني قبل أن يخرج وقت الظهر فيصلي هنا الظهر عندما يصل ويكفيه هذا. بس هو الإشكال بقى بالعكس إنه لو خارج من هنا ومتجه يعني إلى هناك فتحضر بقى الصلوات يعني بسرعة، فكل ما يدخل وقت الصلاة يصليها، الصلوات التي يجوز جمعها زي الظهر والعصر يصليهما في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. كما ذكرنا يعني نصلي على حسب حاجة، إذا استطاع أن يصلي قائما فعل، إذا لم يستطع صلى جالسا ويومئ بالركوع والسجود إيماء. تفضل. نعم نعم أخونا يقول يعني هل يجوز اتخاذ جزء من البيت يتخذ مسجدا يعني يخصصه للصلاة؟ الجواب نعم، بل هذا يعني ثابت في السنة، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحددون يعني مكان معين للصلاة، كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه كان ضريرا كان يشق عليه الذهاب للمسجد لصلاة الجماعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أن يزوره في بيته وأن يصلي له في مكان يتخذه مسجدا في بيته، يعني ليصلي فيه وحده، يعني كان يصلي وحده في بيته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزاره في بيته وصلى له في مكان واتخذه مسجدا، يعني دائما يصلي في هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. وكذا كذلك مثلا حديث يعني صلاة المرأة في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها أو كذا، كما جاء في الحديث يعني ممكن المرأة مثلا تخصص يعني مكان معين في غرفة النوم أو كذا تتخذه للصلاة أو شيء، لا حرج يعني. نعم لا أخنا يسأل لو إنسان حدد غرفة في بيته اتخذها مصلى هل هذا يعني معناه أنه يترك الصلاة في المسجد؟ لا، يعني هذه مصلى في البيت يعني في حالة ما إذا صلى في بيته صلى في هذا المكان، لكن طبعا لا شك أنه إذا استطاع أن يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد. يعني الحديث التي ذكرناها في حالة إيه؟ يعني المساجد البيوت التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يصلي فيها المعذورين كعتبان بن مالك كان ضريرا، صلاة المرأة صلاة النوافل مثلا في البيت في هذا المكان أو كذا. لكن طبعا إلا في حالة بقى أن إذا كان مثلا بيت يعني واسع والإنسان يعني عنده غرفة جعل لها بابا مشرعا على الطريق والناس يعني يأتون ويصلون معه في هذا المكان، يعني وقت الصلاة يفتح أصبح خلاص مسلم، هذا يعني يقال بعض الناس في البلاد العربية في القصور وكذا مثلا يمكن يخصص يعني مثلا جزءا أو كذا يعني في على سور القصر وكذا ويجعل له باب مفتوح للناس، يعني زي مصلى والناس في أوقات الصلوات الخمس يأتون ويصلون يكون زي مصلى يعني بيأخذ حكم المسجد واحد. أن إنسانا يعني دخل في الإسلام وكان جنبا، نعم عليه أن يغتسل، يغتسل يعني مرة و... نعم قبل الصلاة، بالنسبة لغسل الإسلام مستحب فقط يعني ليس بواجب، لأن الإسلام لم يأمر به كل من دخل في الإسلام وإنما أمر بعضهم يعني على سبيل الاستحباب، يعني الإنسان إذا دخل الإسلام وشرح الله تعالى صدره الإسلام فإذا اغتسل عند الدخول في الإسلام يكون هذا أفضل، لكن إذا لم يغتسل يعني لا حرج عليه إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you. تفسير الأنبياء. هنا يسأل عن تفسير الآية الكريمة رب المشرقين ورب المغربين. طبعا يعني هذا الموضوع جاء فيه في القرآن الكريم يعني ثلاث آيات، في آية رب المشرق والمغرب، والآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين، والآية الثالثة رب المشارق والمغرب، فلا أقسم رب المشارق والمغرب. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ فقال المقصود بهذا أن الشمس يعني لها مشرق ولها مغرب كل يوم، يعني طبعا هذا الموضوع يعرفه يعني أهل الفلك وكذا، أن الشمس إيه في يعني كل يوم تخرج من مكان تغرب إيه في مكان، في اليوم الثاني بيكون في فرق درجة أو فرق يعني عن اليوم الذي قبله. يعني في آية المشارق والمغارب يكون المقصود بها إيه مشرق الشمس في كل يوم ومغرب الشمس في كل يوم، كل يوم لها مشرق من مكان ومغرب في مكان ومشرق في مكان آخر، في اليوم الذي بعده مغرب في مكان آخر، وهكذا حتى تأخذ إيه دورتها خلال السنة وترجع تشرق إيه من نفس المكان الذي أشرقت منه في أول يوم، فيبقى هذه المشارق والمغرب. وأما المشرقين والمغربين هي إيه أقصى مشرق في الصيف وأقصى مشرق في الشتاء، مشرق الصيف ومشرق الشتاء اللي هم إيه أبعد مستقيم يعني في شروق الشمس، إنها يعني مكان شروقها من بين هذه النقطة إلى هذه النقطة، ومكان غروبها ما بين هذه النقطة وما بين هذه النقطة، تظل تتنقل خلال السنة وعليكم السلام. يكون بقى المقصود رب المشرقين ورب المغربين هما إيه مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. وأما إيه رب المشرق والمغرب يعني جهة المشرق بصفة عامة هي الجهة التي تطلع منها الشمس بصفة عامة، وجهة المغرب إيه بصفة عامة. الله أنا لم أطلع على هذا التفسير، التفسير هذا هو المشهور يعني موجود في كتب التفسير في الجمع بين الآيات. الله أعلم. تفضل. نعم. لو أن شخصا يعني دخل في الإسلام وهو لا يحفظ الفاتحة، فالجواب أن أي ركن من أركان الصلاة يعجز عنه الإنسان يسقط للعذر، مثل العاجز عن القيام يصلي جالسا، العاجز عن السجود والركوع يشير إشارة وهكذا، فالعاجز عن الفاتحة، وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الأعراب وكذا يدخلون الإسلام قبل حفظ الفاتحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، الله أكبر، أي ذكر لله يعني يحفظه يسهل عليه يحفظه يقوله. ثم بعد ذلك ممكن تدريجيا يعني ممكن مثلا بعد ذلك يكتب الفاتحة في ورقة يعني بالحروف اللاتينية مثلا بالنطق العربي ويحاول أن يقرأ منها إلى أن يحفظ، أو مثلا إذا حفظ منها آية يقرأ بهذه الآية، ثم إذا حفظ آيتين يقرأ بهما، وهكذا حتى يسهل عليه. لكن على كل حال يعني هذا مثل أي ركن من أركان الصلاة يعجز عنه الإنسان، فيصلي على حسب ما يستطيع وصلاته صحيحة إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.